وياني وياني انتظرت وابد ما جاني ياني وياني علي راح وخلاني وصلوا له بلاها بجي وعلى فراقه بد ما قدر عمري ينطيل وما احكي لان حبه ما يتكرر وانت بعيد علي بي كل الم هالدنيا بي ما الك فجي فدوه بس حين علي بعيد علي بي كل الم هالدنيا بي ما الك فجي فدوه بس حين علي ولع ويلي ويلي ويلي علي راح وهدم حالي ويلي ويلي ويلي ابقى ريد نهار وليلي بعيد عني وحدي خلاني ومرجعت صرت اتأمل اعرف يحبني وما ينساني بس تحدى ما يتدلل وانت بعيد علي بي كل الم هالدنيا بي وما الك فجي فدوة بس حين علي بعيد علي بي كل الم هالدنيا بي وما الك فجي فدوة بس حين علي